الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إنه من دواعي سرورنا أن يشرف محافظة الفيوم عالم جليل له مكانته في قلوب المسلمين. هذا العالم إذ يشرف محافظة الفيوم بصفة عامة، فإنه يشرف الجمعية الشرعية بالفيوم، والعلاقة بين الجمعية الشرعية وبين دعوة شيخنا حفظه الله ورعانا علاقة قوية. فالجمعية الشرعية تتبنى أمر التكافل الاجتماعي، وشيخنا في لقاءاته وبرامجه كثيرا ما يدندن على هذا المعنى. والجمعية الشرعية إذ تتبنى أهمية العلم وطلب العلم، وكيف أن العلم هو المنقذ من الضلال في واقعنا المعاصر، فكذلك شيخنا حفظه الله يهتم بهذا الجانب كما هو من أولويات الجمعية الشرعية. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصل عنصرهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، لا فخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن يستهدونهم أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فاظفر بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. وطلب العلم فريضة على كل مسلم، ولذلك تفصيلات. ومن حسن الطالع أننا نرحب بشيخنا في هذا الشهر المبارك بعد أن افتتح المعهد العالي لإعداد الدعاة بالجمعية الشرعية أبوابه لاستقبال دفعة جديدة من أبناء الفيوم وبنات الفيوم بمواصفات سيعلن عنها بعد هذا اللقاء الطيب المبارك. كثيرا ما يدندن شيخنا حفظه الله عن أمر كفالة الأيتام والرحمة بالأرامل والمساكين والفقراء، وهذا دور أيضا من الأدوار المحورية للجمعية الشرعية. فبفضل الله عز وجل توافقت الأرواح وتوافقت المبادئ، والجمعية الشرعية تحتضن وتحتوي كل الدعاة إلى الله على مختلف طوائفهم وأطيافهم ومذاهبهم وآرائهم وأفكارهم، ما دامت أفكار منبثقة عن الإسلام، وما دمنا جميعا نتفق في أصول ثابتة وإن اختلفنا في هذه المتغيرات. هذا الأمر مهم ونكرره دائما بفضل الله عز وجل. لا أريد أن أطيل، فالقلوب مشتاقة لسماع شيخنا حفظه الله تعالى في هذا المسجد الذي افتتح هذا الأسبوع بمجيء هذا الشيخ الطيب المبارك. نسأل الله أن يبارك فيه وفي جميع علمائنا، اللهم آمين. ولكن نريد أن نستمع أولا إلى فضيلة الشيخ صالح حفظه الله، وهو أحد الدعاة الربانيين، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، ثم بعد ذلك نستمع إلى فضيلة الشيخ الزغبي في موضوع هذه عادة شيخنا حفظه الله، موضوع التواد والتراحم. وما أحوج الأمة الآن إلى هذا الموضوع المهم الذي نريد أن يكون عمليا فينا قبل أن يكون نظريا، نريد أن يتحقق فينا عمليا كما ندندن حوله نظريا، التواد والتراحم والتكافل. هذا المسجد الذي يقوم على أمر الدعوة والكفالة وسيكون فيه وستكون فيه إن شاء الله مدرسة عظيمة للقرآن الكريم بإذن الله تعالى في الطابق الأعلى بإذن الله تعالى، بعد يعني جهد المجدين في هذا المجال. مع فضيلة الشيخ صالح فليتفضل. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، وبعده، فجزا الله خيرا فضيلة الدكتور وجيه على هذه المقدمة الطيبة، وشكر الله لإخواننا هذه الدعوة المباركة. وطبعا ما ينبغي لمثلي أن أتحدث في وجود الشيخ حفظه الله تعالى، فلا ينبغي للطالب أن يتحدث بين يدي شيخه، ولا للتلميذ أن يتحدث بين يدي أستاذه، ولكن امتثالا لأمر الشيخ حفظه الله تعالى أذكر فقط بأمر في دقائق، فأقول إن بعض الناس حين يسير في الطريق إلى الله تعالى فإنه يظن أن الطريق إلى الله مفروش بالورود والرياحين، لكن الأمر على خلاف ذلك، فإن الدين ما وصل إلينا إلا على دماء الصحابة وعلى أشلاء الصحابة. ولذلك يقول الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: اعلم يا ضعيف العزيمة أن الطريق أي إلى الله تبارك وتعالى شاق وطويل، فيه ناح نوح، وذبح يحيى، واغتيل زكريا، وقتل عمر، وجلد الظهور الأئمة. لماذا؟ لأنه طريق الأنبياء. لماذا؟ لأنه طريق الصالحين. في الحديث الصحيح يقول الحبيب النبي، أنتوا في الفيوم ما بتصلوش على النبي؟ أيوة كده، احنا في المنصورة بنصلي. يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء من هم يا رسول الله؟ أهم أهل البدع والانحراف؟ أهم أهل المعصية والفجور؟ لا، إنما أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وعند الإمام أحمد وعند الترمذي وعند النسائي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وعند الإمام البخاري في صحيحه: من يريد الله به خيرا يصب منه. فصبرا يا أهل الإسلام، فإن الغلبة لهذا الدين، وإن التمكين لهذا الدين، وإن وعد الله لا يتخلف، وإن وعد الله أبدا لا يتخلف، لكن الأمر يحتاج إلى صبر على الابتلاءات التي تحل بمن سلك الطريق إلى الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الأخيار؟ أحسب العلماء؟ أحسب الدعاة؟ أحسب الصادقون أن يسيروا في الطريق إلى الله ثم لا تنهال عليهم المحن، ثم لا تنهال عليهم الابتلاءات؟ لو ربي لا يكون. فالابتلاء حقيقة لأهل الإيمان، حقيقة لأهل الإيمان. فقد ابتلي الأئمة وقد ابتلي أصحاب الرسالات، ما من رسول أرسل ولا نبي بعث إلا وقد ابتلي، فهي حقيقة. ولذلك لما سئل الإمام الشافعي رحمه الله وقيل له: يا إمام، أيبتلى المرء خير أم يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. فالله الله في الثبات على المنهج، والله الله في الثبات على الطريق، لأن الطريق واضح والطريق معروف، والطريق معروف أنه طريق شائك، لأنه طريق الحق، ستجد من يشن على العلماء ومن يشن على الدعاة ومن يشن على أصحاب المنهج الصحيح. فأقول لك لا تهتز ولا تتزلزل، بل اعلم أن هذا ما يزيدك إلا قوة وثباتا ورسوخا على الحق، ما يزيدك إلا قوة وثباتا ورسوخا على الحق. فلقد أوذي النبي محمد واضطهد صلى الله عليه وسلم، أخرج من بلده، لم يشنعوا عليه وفقط، رموه بأبشع التهم وأشد الاتهامات، أخرجوه من بلده، آذوه، حاربوه، اضطهدوه، فعلوا به الأفاعيل وهو صابر محتسب، بل اتهموه في عرضه، لم يتهموه في منهجه وفقط، بل اتهموه في عرضه الذي هو من أعظم الأشياء، كما يقول الحافظ ابن حجر: والعرض بكسر العين وسكون الراء هو موضع الذم والمدح في الإنسان. ومع ذلك يصبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتزلزل. قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. ومع ذلك تصبر أيضا السيدة عائشة على هذا الابتلاء العظيم، لما يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي. فتقول: والله لا أجد ما أقوله إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان. إن اعتصموا هؤلاء الذين يشنعون على العلماء والدعاة، إن اعتصم هؤلاء الذين يشنعون على أهل الحق وعلى أصحاب المنهج القويم وعلى أصحاب الصراط المستقيم، إن شنعوا عليهم واعتصموا بالشرق والغرب، فإنا نعتصم بالله، ليس لنا غير الله. إن امتلكوا الأقلام الزائفة، إن امتلكوا الإعلام المضلل الذي يقلب الحقائق، الشيخ فلان يفعل كذا وكذا، الشيخ فلان يثير فتنة، الشيخ فلان قال كذا، إن اعتصموا هم بهذه الوسائل المضللة من الإعلام الذي ما يبغي إلا تزييف الحقائق، فنحن نعتصم بالله. فامدد يديك بحبل الله معتصمة، فإنه الركب إن خانتك أركانه. هل لنا أحد غير الله؟ ليس لنا رب غيره، وليس لنا إله سواه. احفظ الله يحفظك، وما دمت قد سلكت الطريق إلى الله تبغي الحق وتبغي نصرة دين الله، فإن الله جل وتعالى يدافع عن أوليائه، وإن الله يدافع عن أصفيائه. فهذه رسالة نوجهها لعلمائنا ودعاتنا، أن صبرا على المنهج وصبرا على الطريق، ولا يغرنكم هذا، فإن وعد الله لا يتخلف، فإن وعد الله لا يتخلف. ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا حتى أترك المجال لشيخي وسيدي فضيلة شيخنا العلامة أبي عمر محمد ابن عبد الملك الزغبي. وما كان لي أن أتحدث بين يدي الشيخ حفظه الله، فما تحدثت إلا امتثالا لأمره، وأراكم على شوق لسماع شيخنا حفظه الله تعالى، فأخلي بينكم وبين سماحة شيخنا، فليتفضل مشكورا مأجورا، نفع الله به ومتع. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. سبحانه أصفه بصفات الكمال المطلقة، أنزه عن كل نقص، أثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم بلا رد

أيها الأحبة في الله، بادئ ذي بدء أود أن أقول إن دين الإسلام هو الحق وما عداه هو الباطل. ركز معي إلى محاوري. إن دين الإسلام هو الحق وما عداه هو الباطل، لأن الإسلام دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا، ولقوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، ولقوله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولقوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أهل العلم والإسلام هو دين التوحيد وما عداه هو الشرك. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال أهل العلم والعاصي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما دام على التوحيد إن تاب تاب الله عليه بدلالات الكتاب ودلالات صحيح السنة وإجماع سلف الأمة. لا أريد أن أستفيض في هذه حتى أستثمر الوقت. أما الآخر فهو على الشرك والكفر بالله، وإن تقرب لله بفعل الطاعات آناء الليل وأطراف النهار. الدليل والشاهد ما جاء في الحديث القدسي ومرتبته صحيح ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. الشاهد ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بزنة الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لم يقل بزنة الفيوم أو القاهرة، لا بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أيضا أنهي المحور الأول بحديث قال أهل العلم وممن سبق من الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كان على التوحيد وأسرف على نفسه في المعاصي فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كذا من أمة محمد. أما المشرك فهو مخلد في النار. روى البخاري في صحيح، مسلم في صحيح، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، النسائي، ابن أبي شيبة في المصنف. المهم أن رجلا نباشا كان في من كان قبلكم. ما معنى النباش؟ لا تفعلوا معايا عشان الدرس يسكن حشينا. تمام. حتى قال العلماء في هامش الشرح كالحافظ وغيره أنه ما تورع عن معصية إلا وفعلها وما ترك من ذنب إلا واكتسبه. سبش يعني لا سلم منه الأحياء ولا الأموات، ده نباش. بس إيه بقى؟ يمشي بين الناس بالصلاح لا يعلم الناس عنه شيئا، مثل تاجر المخدرات والمجرم مش هتشيل سبحة وصل الأرض، وربما دخل المسجد وصلى بلا وضوء مفاجئ، لكن تأتي ساعة. انظر كان في من كان قبلكم رجل نباش أصرف على نفسه في المعاصي، ساعة جاهي فلما أتته المنية، حد بينفد من المنية؟ أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين الأبطال؟ أين الرجال؟ أين الملوك؟ أين الأمراء؟ أين الحكام؟ أين عاد؟ أين ثمود؟ أين فرعون؟ أين النمرود؟ الكل الكل يموت ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. ولذلك استمع، أتته المنية، اتعال بيموت، فجمع أهله، سيبك من نصب بقى الموضوع انتهى، فجمع أهله ثم قال: أي أهلي أي بنية كيف كنت لكم؟ أنا كنت أعمل إيه؟ قالوا نعم الأب، ما هو جايب فلوس على طول، بتاع المخدرات بيغرق، عايز مية خد يد ألف، أهو كنت نعم الأب لنا. قال: أما أنا فكنت بئس العبد لله رب العالمين. أي أهلي أي بني، إذا أنا مت فحرقوني حتى أصير رمادا. بالله عليك ما تسمعش الكلام ده على أنه مجرد كلام بقوله. من الذي قال هذا الحديث؟ من؟ رجال. من؟ الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أسمع، شوف الرحمة، أهو أهو شو بيقول له، أهو إذا أنا مت فحرقوني، شو بالتشديد مع الكسر، مالش احرقوني، أهم يولعوا خلاص، يعني ما تسيبوش في ذرة، فحرقوني مش كده وبس، حتى أصير رمادا. اطمئنوا أنكم سكتوا كده كل المحروق تدعكوه بإيديك وتفركوه لما يبقى إيه؟ رماد، مش كده وبس. وعلى عظامي فاسحقوني، يعني ايه؟ اطحنوا العظم، اوعى تسيبوا العظم محروق بس، لا، اطحنوه حتى يصير رمادا. شفت الكلام؟ اللحم بقى رماد، العظام رماد. شوف اللي جاي: وفي يوم راح، ما معنى راح؟ شديد الرياح. الرواية الثانية: وفي يوم ذر أراح، يعني في يوم شديد الرياح والعاصفة، الاثنين مع بعض، مش شديد الرياح بس وفي عواصف، فبعثروني. الله، ليه؟ عشان الضرب تطير. شوف، نصفي في البحر ونصفي على البر، روح البحر ارموا في أماكن كده طيروا والهوا طاير هيبعد، وفي الأرض الهوى والعواصف هتبعد، كل ده عشان عايز يهرب من قدرة الله جل وعلا. شوف الوصية، لذلك سجلتها في مجلدي فقه الوصية، إن دي من أغرب الوصايا في التاريخ. شوف، اللحم احرقه خليه رماد، العظم احرقه خليه رماد، مش كده وبس، في يوم شديد الرياح والعاصفة بعثه، بس فين؟ في البحر والبر. شو بعدها يقول ايه؟ ولئن قدر علي ربي، ما قالش قدر، ولئن قدر علي ربي بعد اللي عملته ده كله ولا تعملوا فيا لو جمعني، ولئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. وهو بعد كل ده، ده عمل كل اللي ما تتخيلوش، نبش وحرامي وزاني ومجرم وفاجر وكده، بس كان على التوحيد. وبعدين ده حتى الوصية بتاعته والعياذ بالله شر: ولئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فمات، فأحرقوه وجعلوا لحمه رمادا وسحقوا عظامه حتى صارت رمادا، وفي يوم من شديد الرياح والعاصفة بعثروه في البحر وفي البر. ما توحد الله. بيهرب من مين؟ من مين؟ الذي إذا قال للشيء إيه؟ شوف، خلصوا المهمة. فنادى الجبار من عليائه: يا بر أد الأمانة، يا بحر أد الأمانة، فالتأمت الذرات فوقف الرجل بين يدي الله. يا بر أد الأمانة هات اللي عندك، يا بحر أد الأمانة هات اللي عندك، شوف الذرات تطير وتلتئم، اللي في الكتف راح الكتف، اللي في البطن على البطن، اللي في الرجل على الرجل، اللي في الظهر على الظهر، اللي في العين في العين. لا يضل ربك ولا ينسى أبدا. التأمت الذرات لأ نفسه واقف كده وقال لهم لئن قدر علي ربي إيه تبقى راحت. لذلك فوقف الرجل بين يدي الله قال أي عبدي ما دعاك إلى فعل هذا؟ قال من خوفي منك يا الله. قال أشهدك يا عبدي أني قد غفرت لك. في البخاري ومسلم. أشهدك يا عبدي أني قد غفرت لك. الضابط أن يكون على التوحيد. المحور الثاني، ديننا دين الرحمة. دين ايه؟ نمنا والحمد لله. ايوه ما هتنام وهنام معاكم، انا خلصان خلقه. توحدوا الله، صلوا كده على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دين الرحمة، ولم لا؟ وربنا جل وعلا يقول في محمد صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ايه؟ حريص عليكم، ها؟ حريص عليكم بالمؤمنين ايه؟ رؤوف رحيم. رؤوف ايه؟ رحيم. فإن تولوا إلى آخر الآية. طيب تعال، محمد رسول الله والذين معه ايه؟ أشداء، أشداء على الكفار. وبعدين يا سلام، كانت الأمة في النظام السابق، كان المصريون في النظام السابق بسبب انقلاب الموازين، ورأينا سنوات الخداعات التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. ما كنا نرى رحمة فيما بيننا، كنا أشداء على أنفسنا أذلاء على الأعداء. صح ولا مش صح؟ عودونا والعياذ بالله على عادة سيئة، لكن نجانا الله جل وعلا. يبقى تعالى هنا، أشداء على الكفار، تعالى معايا كده، رحماء. يعني ما الدكتور يقول لك كفلت يتيم، يتيم ده مسلم، ده موحد، ده من الراكعين، ده من الساجدين، فقد أباه، فقد أمه، أنت له أب، وزوجتك له أم، أنفق عليه يسجل لك عند الذي لا تتيه عنه تائها، ولا تتركه لأعداء الدين يتربصون به ويضلونه، كله أبا. ولذلك رحماء بينهم، الفقراء جايين الجمعية الشرعية عايزين رواتب يا أخي. سبحان الله، والله الذي لا إله إلا هو، ونحن نقوم بتوزيع مثل هذه الأمور، نرى أسرا أحيانا تبكي المرأة وهي تنظر في الأرض كبيرة وتقول والله الذي لا إله إلا هو ما يأكل الواحد من أهل البيت إلا رغيفا بلا شيء في اليوم الكامل. يعني الكفر يساعد بعض، مشركون يساعدون بعضهم بعضا، وأهل التوحيد أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم يكونون هكذا. لا، رحماء بينهم. أيضا حينما ننظر إلى السياق القرآني في كثير من الآيات نرى الدعوة إلى الرحمة بالموحدين، إلى الرحمة بالضعفاء، إلى الرحمة بالمساكين، إلى الرحمة بالموحدين بخلاف الكفار. وليجدوا فيكم غلظة، من رحمة. طب تعالى كده للنبي صلى الله عليه وسلم، أو من الذي نقتدي به؟ ها أجيبوني، من قدوتنا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك استمع، إننا نقتدي به ونهتدي بهديه ونتمسك بسنته. تعال، يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في صحيح، إن مسلم في صحيح، انظر هذا الحديث بالذات قبل أن أضرب على وتره وأكد أن المؤمن للمؤمن كهذا البنيان المتماسك، إن اقتلعنا الأعمدة سقط البناء، وإن اقتلعنا الأركان سقط البناء. فيقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الغني يشد الفقير، القوي يشد الضعيف، الكبير يشد الصغير. وبعدين أقول لكم حاجة، الأيام دول ولا مش دول؟ خلي بالكم من دي، ما جايز أنا موت الحين أولادي يحتاجوا الدكتور، ما أعمل لليوم دي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم إيه؟ تمام. ولذلك يقول لك إيه؟ بص لجيرانك، هذا غني هذا فقير، هذا عظيم هذا حقير، هذا قوي هذا ضعيف، هذا صحيح هذا مريض، هذا محكوم هذا حاكم. غدا تتبدل الأمور، يصير الغني فقير، ويصير الفقير غنيا، يصير الضعيف قوية، ويصير القوي ضعيفة، يصير العظيم حقيرة، ويصير الحقير عظيمة، يصير الصحيح سقيمة، ويصير السقيم صحيحة، ويصير المحكوم حاكما، ويصير الحاكم محكوما، والملك لمن؟ لله. رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، فكم بنت الملوك لها قصور، فلم تبق الملوك ولا القصور. قضية منتهية منتهية. ولذلك أهل العلم يؤكدون على ذلك ويضربون على هذا الوتر كثيرا. أيها الأحبة اسمعوا الحتة اللي معاي عشان نعرف الرحمة بقى. خلي فلان، نقول يا أخي برع لليتامى، روح لهم رب. يا أخي إن كان ربنا عايز يغنيهم يغنيهم. يجي فقير يقول واحد اعطيني لله، يقول له خليه يعطيك. ألا طب بعدين يا عم تعال انت اشتغل بالربا برع من دول. لا لا لا، انت عني تربينا انت تحسبني. تعالوا كده اسمعوا معايا الموقف ده وصلوا على رسول الله. في ترجمة شغب الجزء 11 من البداية والنهاية للإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله، شغب هي أم الخليفة المقتدر بالله، وهي أم للقاهر ليست حقيقية، يعني هي زوجة أبي القاهر. لما ماتت أمه هذه المرأة قامت على أمرها وعلى أمره، واخذت تطعمه وتسقيه وتشتري له الجواري وتعطيه الأموال، أنفقت عليه كثيرا. لكنه كان ظالما جاحدا مجرما، زي الرجل اللي كان مسكنا من رقبتنا في الأيام اللي فاتت. بتوحد الله بس تعال ركز في دي. أو إيه اللي حصل؟ جه المقتدر مات، جه القاهر مسك الحكم، أول شيء طالب به الجبوا لي شغب، امرأة عجوز، علقوها من رجليها في السقف. خلوا بالكم من دي، علقوها من رجلها في السقف، ائتوني بالسياط، جابوا له الكرباج، نزل عليها عليها عليها وهي تصرخ: أين الجواهر؟ جابت الجواهر. أين الأموال؟ جابت كل اللي عنده. أين كذا؟ قلت والله لم يبقى شيء. قال اجلدوها. وتركها معلقة حتى أنها كانت إذا أرادت أن تتبول كان البول ينزل على وجهها وشعرها، ما هي متعلقة من رجليه رأسها تحت، وامرأة كبيرة مسنة. نظرت له بيعذبها كده وقلت إيه؟ اللهم إنه قدر علي وقهرني وظلمني، وأنت تقدر علي، فأرني فيه آية يا أرحم الراحمين. في اليوم ده كان قد جمع الأموال من الحرام وأكل أموال الناس وكان يسكر حتى في الحمام، وضع أمواله في برك، مش لاقي مكان، ما فيش خزن يا جماعة تكفي، في برك. وقام جاي بأولاده: تعالى يا ولد تعالى يا ولد، كان عنده ذكور كثر وبنات، قالوا: انظروا لقد تركت لكم مالا لو وزع على أهل بغداد لصار كل واحد منهم تاجرا ليوم القيامة. شفت بقى الغرور، زي اللي سرق 70 مليار، ها؟ ومش مكفينه كمان، ودى عند اليهود في تل أبيب مش عارف كم مليار. خربت شيطانك. أتوديهم فين؟ أتوديهم فين؟ ده المليار ده احنا عدنا من الطول المصريين يعني سهل قوي والله ما نعرف نتخيله. ها؟ صح ولا مش صح؟ لا، الواحد بقى في جيبه 10 جنيه بيبقى حاطط ايده على جيبه ماشي كده اهو. الراجل ده مصيب. تعال معايا، تعال معايا شوف اللي حصل. عمل بقى كده وافترى بقى، عنده الاولاد الذكور، عنده القصور، عنده الدور، عنده الاموال، عنده كل شيء، غرور. والله ما مرت 30 ليلة حتى هجم الجند عليه في داره وكان مخمورا، فاختبأ في الحمام فجروه. حتى شوف راح فين، جابوه كده. طب وبعدين اين المال؟ قال لا ادري. قالوا طيب، قاموا جايبين اولاد الذكور وذبحوا الذكور جميعا. هو كان بيجمع لمين يا جماعه؟ كان بيجمع لمين؟ شوف قاعد يدبر ويرتب ويخطط والوزراء معاه. يا اخي هات لي علاء شويه من هو، يا اخي الواد جاب لي خلبان قوي، هات له شويه من هو. ها قاعد يجمع يجمع يجمع، اهو الذبح كلتهم قدام عيني. ثم اخذت البنات والنساء سبايا، بقوا العياذ بالله زي جواري خلاص مملوكه راح. ثم اخذت الدور والقصور، كل حاجه راح. اين المال؟ لا ادري. جابوا مسمار محمي ووضعوه على عينيه فسقطت عيناه. بقى ايه؟ انا عايز نعرف نعد كده. فقد اول حاجه ايه؟ الذكور. فقد الاناث ولا ما فقدش؟ فقد الدور، فقد القصور، فقد البصر. قالوا له بقى احنا خلاص عافينا عنك من السجن، نخرج بقى. طب بالله يروح فين؟ ها له دار؟ بسال، له دار؟ له قصر؟ له زوجه؟ له ولد؟ له اي حاجه؟ لا. فذهب الى المسجد الكبير وجلس على بابه، كلما دخل احد المسجد قال من مال الله يا عباد الله. بقى ايه؟ بقى ايه يا جماعه؟ يا لطيف، يعني الامر مش سهل يا جماعه. فيه اله عينه لا تنام، لا تتيه عنه تائها، ولا تغيب عنه غائبه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرى القلب النقي ويسمع الصوت الخفي، هو الله. هو ده أذان ولا إيه؟ يعني أذان؟ طيب أنا سمع 20 أذان حواليه. يعني سأد إيه؟ طيب حاضر، طيب ركزوا معايا بقى، ركزوا لسه دقيقتين. المهم يا جماعة، أعود إلى المحور الذي كنت أتحدث فيه، الرحمة. إن بقى الإيه؟ المؤمن صلى الله عليه وسلم، للمؤمن كإيه؟ كالبنيان يشد بعضه بعضا. تعال الحديث الثاني. الحديث هذا عند البخاري في صحيح، عند مسلم في صحيح، عند أحمد في المسند، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في ايه؟ انا عايز كنتوا تسمعوا بقى، مشان مثل المؤمنين في ايه؟ توادهم وايه؟ وتراحمهم وايه؟ شوف ثلاث حاجات: توادهم وتراحمهم، شوف تراحمهم وتعاطفهم، كمثل ايه؟ بالله عليكم، هل قال كمثل الولد واخيه، او كمثل الولد وابيه، او كمثل الولد وعمه؟ لا، لان الولد يختلف مع ابيه ويختلف مع اخيه ويختلف مع عمه، لكن لن يختلف مع نفسه ابدا. لذلك شوف، شوف اللفظ: كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو. ها؟ اللي فلسطيني اشتكى انا اتالم له، اللي باكستان اتالم له، مش يبقى فلسطين بتتذبح وده مشغل موسيقى أجنبية وقاعد يعمل زي القرد ومش فاهم أي حاجة. الله، يبقى في مشاكل وقاعد يرقص ويعمل زي اللعنة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، مش كده أبدا. أو كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الحديث الثالث من قوله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن أذكر قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث عند البخاري في صحيح، عند مسلم في صحيح أيضا: من لا يرحم. أيوة هي دي، من لا يرحم لا يرحم. آخر حديث عشان الرجل يأذن هو حديث في صحيح الإمام البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من الوالدة بولدها. ثاني: لله أرحم بعبده من الوالدة يا جماعة بولدها. إيه مناسبة الحديث ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في قتال معركة غزاة، وبعدين السبي خلاص جابوا السبي، وفي واحدة من السبي مأخوذة عند المسلمين فقدت رضيعها، قعدت تجري وتبكي، كلما رأت صغيرا حملته على صدرها وأخذت تقبله، حتى رأت رضيعها وضعته على صدرها وألقمته ثديها وأخذت تبكي، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة تطرح ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعبده من هذه الوالدة بولدها. قلت: بإذن الله جل وعلا دين التعايش، دين التعايش بين المسلمين بعضهم بعضا، بمعنى أن المسلم أولى بالمسلم، وأن المسلم أخ للمسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وكأني أتذكر الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أيضا من خلال الحديث الوارد في الصحيح أيضا بدون تخريج عشان الوقت، من قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي الجار. وكأني أعود بإذن الله أيضا إلى الشق الثاني مع أهل الكتاب. قال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. البر والقسط والإحسان، لكن بضابط أن يكون من قبلهم الإحسان والتوقير لدين الإسلام. من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه، والجزاء من جنس العمل أيها الأحبة في الله. ولذلك إذا عدنا بإذن الله جل وعلا إلى تاريخ أمتنا من السلف، رأينا ذلك ماثلا مثل الشمس في كبد السماء. على سبيل السرعة جدا، هذا هو الإمام المبارك الفقيه العابد المحدث عبد الله بن المبارك. كان له جار يهودي، أراد الجار أن يبيع الدار، أراد الجار أن يبيع الدار، وكانت الدار لا تساوي إلا 1000 دينار. ركزوا معايا يا جماعة. فإلا حصل، قالوا: لماذا تبيع الدار ب1000 دينار وهي لا تساوي إلا 1000؟ قال: إن 1000 للدار وإن 1000 للجوار. قالوا له: كيف ذلك؟ قال: إن جوار ابن المبارك يساوي أكثر من ذلك. قالوا: كيف؟ قال: والله ما كان يشتري لحما إلا ويدخل به على أولادي حتى يطعمهم قبل أن يدخل به على أولادي. أيضا هذا هو عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة وسمع البطارقة والقساوسة بعدله، كان هناك جزء من كنيسة يوحنا قد أضيف إلى المسجد الأموي في دمشق، فأرسلوا إليه فأمر بإزالة هذا الجزء. غضب الفقهاء والعلماء وقالوا: كيف ذلك؟ قال: في الحال. فذهب الأئمة والعلماء والفقهاء إلى البطارقة والقساوسة وقالوا لهم: إن عمر حكم بكذا. قالوا: نرضى بالمال الآن وأبقوا المسجد على حاله. وأيضا كذلك بالنسبة لعمر بن الخطاب مع عمرو بن العاص. المهم الأمور كثيرة جدا، أنا هقف عند هذا الحد لأن الأسئلة كثيرة ومهمة جدا حتى أستطيع أن أجيب عنها بإذن الله جل وعلا. أول سؤال، لأن شايف الإخوة كروه كثيرا: ما هو رأينا يعني في الدعاوى التي تتهم المشايخ والعلماء بأنهم سبب الفتنة، ولماذا لم نرد على القس الذي تأمن على قناة مودرن حرية؟ طيب اسمعوا معايا بسرعة جدا، هذه الأمور يعني مما لا يجب يعني أن احنا نتسع فيها أبدا، بس أقول لكم بسرعة. أنا كنت عندي محاضرة في جامعة الأزهر بنات في مدرج كلية صيدلة، وبعدين أنا خارج ليت الوقت نزلت أعاونوا إخواني أنصروا إخواني، لأن الأمر تكرر كثيرا، أنصر أخاك. فجاء رجل كبير من المجلس الأعلى وطلب مني أن أجلس مع المجلس الأعلى. جلست مع ضي المجلس الأعلى وتم الاتفاق على أمور. عدنا للشباب، كانت ثورة الشباب يعني غير طبيعية. يا جماعة جلسنا مع المجلس الأعلى، المجلس وعدنا بكذا، لكن أقسم لكم بالله، لأن أنا قلت المجلس الأعلى أنا المسؤول وهذا في عنق الآن. قالوا نضمع. قلت يا جماعة بقول لكم أهو، خلال شهر إن ما تمش هذا أقسم بالله لأذهبن بالشباب. هم جابوا جزء في اليوتيوب وقطعوا الباقي. لأذهبن بالشباب إلى الدير لإخراجها. قلت إيه؟ سلميا سلميا، فنحن ننبذ العنف، سأتفاوض معهم ولن أمشي إلا بإخراجها. طبعا جابوا الشق الأولاني، البي بي سي اليوم اشتغلت عليه، الجزيرة شوية الصبح اشتغلت عليه، ده كل مش عادلك كله اشتغل. طبعا انت بقول لي ده شتم ولا شتم الى اخره، ليت الامر وقف على ذلك. اليوم حتى لو قريت المسا في الصفحه الاولى اول خبر بلغ للنائب العام في الشيخ محمد الزغبي كان الى اخره. خلوا بالكم جدا، هذه امور لا تؤثر على الاطلاق. ليه؟ لاننا نكثر من وصيه النبي بالاقباط. في انا عدتهم 136 حلقه وجمعه، وأنا أوصي وأقول بالبر لهم وبالقسط إليهم وبالإحسان، لكن بضابط ألا توضع رؤوس الرجال في الرمال مع توقير الإسلام. مش معناه أن أنا أعود لا لا لا لا طبطبش على حد، لا أبدا. المهم ثانيا، جريدة الجمهورية ثاني يوم الخبر منزل الصفحة الأولى والصفحة الثالثة، وقالت الشيخ الزوبي قصد كذا وقال كذا، واضحة والأهرام جاب. وبعدين انتم بتقولوا على محطه البرنامج اللي هو محطه مصر، طب انا كنت على محطه مصر وانتم سامعين القمص اللي هو الاب الروحي للكنيسه كلها اتصل علي وقال بحب الشيخ الزغبي وانا على علاقه كبيره قوي بالشيخ الزغبي، واولادي بيكلموا اولاد الشيخ الزغبي وبنحب الشيخ الزغبي قوي، وانا بلقي اول مبادره انا والشيخ الزغبي نعملها وجريت الاهرام جابتها زي ما انتم شفتوها. وعلى فكره اقسم بالله عمري ما شفته ولا كلمته ولا اولادي يعرفوا اولاده ولا اعرف هو مخلف ايه. ثاني يوم أمطلع على قناة وقال الشيخ الزغبي حاطط راسه أنه أكبر من القانون وأكبر من المجلس الأعلى وكيده يجب يتحاكم. اتصل عليه الأخ المسؤول الإعلامي بتاعي، أنت ليه عملت كده؟ قال والله يضغط، إحنا مسجلينها والله يضغط. قالوا له قول كده معلش الشيخ الزغبي يسامحني بقى وخلاص. خدت بالك إزاي؟ إيه اللي بيحصل؟ أنا مش فاهم. مرة ثانية جابوا واحد قاعد يشتم زي ما أنتوا بتقولوا بيتكلم، اتصلت عليه نفس القناة يا شيخ زغبي رد عليه ده بشتمك. قلت له اعوذ بالله، انتوا اصحاب فتنه، انا مسامحه خلوه يشتمني، دي حريته الشخصيه. قلت على الشاشه انا مسامح ومش ابدا هرد لان البلد في فتنه ولن ازيدها اشتعالا. جم والله يا جماعه يوم اللي بيحصل في امبابه، شايفين كنت على الشاشه في مودرن الحريه، خرجت شوف اللعبه، ناس منهم جم جاري ومعهم كاميرات، الحق يا شيخ زوبي تعالى صالح المسلمين والنصارى بيتبعوا بعض. قلت لا اجي ونص، اجي ونص يلا هركب معاكم. اترني ما كانتش كده ابدا. الشيخ الزوبي ياخد طلقه في راسه عشان هو اللي سقط زكريا بطرس، عدت هنصوره قدام الكنيسه ونقول هو اللي عاملها. والله بركب السياره يا جماعه لقيت اللي ماسكني كده واحد قال لي اوعى الموضوع كذا ودول كذا. قمت راجع وأقسم بالله البارحة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد وهي الرؤيا 55 للحبيب صلى الله عليه وسلم، أقسم بالله. قال لي لا تخف. قلت والله ما أنا خايف، أنا خايف يقولوا علي فتنة، أنا اللي أثرت، أنا كيت زي ما مالوا الناس وشحنوا الناس علي يا رسول الله. قال اثبت فإن طريق الدعوة شاق. أقسم بالله البارحة فإن طريق الدعوة شاق، اصبر فلست بأعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مسح على شعري وظهري، أقسم بالله الآن أستشعر يد النبي على رأسي وظهري، أقسم بالله لا زالت في رأسي وظهري. فأنا مش خايف أبدا، احنا نخاف على مصر بس، دي بلدنا يا جماعة. هما بيستدرجونا يا جماعة، بيستدرجونا. هو قال لك ايه لما كلمنا واحد منهم؟ قال بصراحة عشان انت سقطت زكريا بطرس. انت والرجل ده كان عنوان للكل في العالم. رجل ده يا جماعة شوفوا كم مرة قال على الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال النبي ده قوات صلى الله عليه وسلم، قطع الله لسانه أكثر من 500 مرة ولم يتحرك ساكن لهذه الوسائل ولا لأحد وغير. ولذلك استعنت بالله وقبلت يدي أمي ورجليها ودخلت المناظرة فأسقطه الله. هم والعين، هم عايزين يصفوا حساباتهم يشيلوني الأمر بالكلية كل حاجة. حتى البي بي سي عاملة اليوم استفتاء عليها 8 صباحا كيت وكيت على اساس ضغط امريكي ضغط كيت، خذوا الزغبي. انا اقسم بالله اقول كما قال ابن تيمية، ماذا يريد اعدائي مني؟ فسجني خلوة مع الله وطردي من بلدي سياحة في ارض الله وقتلي شهادة في سبيل الله. وانا منتظرها، انا عارف هتجيلي، هتجيلي من اي ناحية وفي اي دقيقة، ومرحبا بالشهادة في سبيل الله. يا جماعة والله حب البلد، والله حب البلد، أقدم أولادي ونفسي حفاظا على نقطة دم لمسلم واحد. أسأل الله أن يحفظكم. وسامحوني بقى أكثر من كده، يعني غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله، وجزى الله القائمين على هذه الجمعية خير الجزاء. وبالله زي ما الدكتور قال انفقوا يا جماعة. أنا أذكركم موقف ذكره شيخ الإسلام، أن رجلا كان ينفق في سبيل الله بسخاء، فقال له نديم أمسك يا رجل، قال ولما؟ قال حتى لا ينفد مال، قال لا، إن الله عودني عادة وعودت عباده عادة، عودني أن يعطيني بلا حساب وعودت عباده أن أعطيهم بلا حساب، فأخشى إن قاطعت عادتي عن عباده أن يقطع عادته عني. وربنا يحفظكم جميعا.